الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل عنده مبلغ من المال، يقول لكن لا يجلس إلا شهورا معدودة، ثم يطلبه أبناءه كسلفة ثم يردونها فيما بعد، فهل عليها زكاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الدين إذا كان على مليء فإن حوله لا ينقطع، فإذا كان عندك شيء من المال قد ابتدأ حوله ثم في أثناء الحول استلفه منك رجل مليء، بمعنى أنك متى ما طلبت دينك منه فإنه يعتبر حاضرا، فإن هذا الدين الذي عرض في أثناء الحول لهذا المال لا ينقطع به حوله، فمتى ما تم حول هذا المال فإن الواجب عليك أن تزكيه حتى ولو كان لا يزال عند المدين إذا كان المدين مليئا. وأما إذا كان المدين غير مليء، بمعنى أن يكون مماطلا لا يسدد، أو كان معسرا غير واجد، فإن هذا المال ينقطع حوله في هذه الحالة، فلا يجب عليك أن تزكيه إلا بعد قبضه، فإذا قبضته ولو بعد سنوات فالأفضل لك أن تخرج زكاة سنة واحدة فقط، زكاة سنة واحدة، واختار ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فإذا المال الذي أعطيته دينا لغيرك إن كان هذا الغير مليئا فيجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال كلما حال عليه حول زمان، وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة عليك إلا بعد قبضه لسنة القبض ولو بقي عند المدين جملا من السنين، والله أعلم.